فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة اليوم الدين. هذه سورة الفرقان وهي سورة مكية. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يمدح الله تبارك وتعالى نفسه ويبين عظم بركته وفضله وإنعامه على الناس بإنزال هذا القرآن. تبارك فعل مضارع من البركة، والبركة هي الزيادة والنماء، يعني كثر خيره وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى. ومن أعظم إحسانه على عباده إنزال هذا الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان، هذا من أسماء القرآن، سمي فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، فرق الله به بين الحق والباطل تفريق بين واضح، فظهر هذا وظهر هذا على أتم، كل شيء تم. الفرق بين الله الإله الحق وما يعبد من دونه سبحانه وتعالى من الآلهة الباطلة، مقارنات موجودة في القرآن بين الإله الواحد الذي لا إله إلا هو والآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، ليتضح الفرق الهائل بين من يعبد الله الإله الذي يستحق العبادة حقا وصدقا وبين من يعبد ما دونه من هذه المخلوقات التي لا تملك نفسها نفعا ولا ضر، وكذلك بين الرسول الهادي الصحيح وبين دعاة الشر ودعاة الإجرام ودعاة الكفر والعناد الذين يدعون الناس إلى يعني طريق الهاوية طريق جهنم. فطريق الرسل وضح الله فيه، فرق الله به بين طريق الرسل الهادي طريق الهداية وبين طريق أهل الضلال وأهل الكفر والعناد، بين الخير والشر، بين الجنة والنار، وضح الحقائق. فهو فرقان، فرقان يفرق بين أهل الهدى وصفاتهم، بينهم الله تبارك وتعالى من أهل الإيمان على الحقيقة وبين أهل الضلال وأهل الكفر والعصيان، كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فكل أمر واضح. فهو فرقان يفرق الله تبارك وتعالى به بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، من أسماء القرآن على عبده محمد صلوات الله وسلامه، وذكر النبي بالعبودية هنا في هذا المقام للتشريف، لأن العبودية أعلى المنازل، فالذي يحقق العبودية لله من الخلق هذا ارتفع إلى أعلى المنازل، فذكر الله النبي محمد هنا بوصفه عبد لله تبارك وتعالى، قال على عبده أي محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي حقق حقيقة العبودية لله، ليكون أي هذا القرآن للعالمين نذيرا، ليكون منذر للعالمين منذ الرسول وإلى أن يشاء الله تبارك وتعالى برفع هذا القرآن من الأرض لأنذركم به ومن بعده. ولذلك حفظه الله تبارك وتعالى عن التغيير والتبديل، جعله رسالة مصونة محفوظة لا يستطيع يعني البشر مهما أوتوا أن يغيروا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم جعله الله تبارك وتعالى متيسرا متناولا في كل مكان ولا حواجز عليه، فلم يجعله يعني بأيدي علماء الدين مثلا يحبسونه كما كان الشأن في الكتب السابقة، فإن أهلها حبسوها. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس أوراق مفرقة تبدونها أو تخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلم، وذلك ليعم الأمر على عامتهم، فالعامة يبقوا جهلة ولا يعرفوا من الدين إلا ما يريد يعني العلماء أن يعطوهم إياه، أما القرآن لا، القرآن جعله الله تبارك وتعالى في متناول الجميع ليكون هذا بجهده. ممكن يأخذه الطفل الصغير، يحفظه الأطفال الصغار والنساء والكبار والصغار والعامة في كل مكان، فتقوم به الحجة، فعند ذلك تقوم به الحجة. ما يقال بعد ذلك يقول عامة الناس والله ما رأينا القرآن وقد خزنه وحبسه العلماء ولم نستطع أن نصل إليه ولا ما شفناه ولا لا، بل جعله الله تبارك وتعالى يعني نشره، ثم جعله كتابا ميسرا. فلقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لغة العرب الفصحى البينة الواضحة، وجعله الله تبارك وتعالى بأسلوب واضح بين لا لا لا لا تعقيد فيه ولا عوج فيه، حتى يبقى أمر سهل يستطيع أن يتذكر به كل من يتذكر. فهذه صفات جعلها الله تبارك وتعالى في هذا القرآن في هذا الفرقان. قال جل وعلا ليكون العالمين كل الأمم، العالمين كل الأمم الذين بعث لهم النبي صلوات الله وسلامه عليه نذيرا محذرا، النذارة هي التحذير بالشر، يعني مخوفا من عقوبة الله تبارك وتعالى إن لم يتبع الطريق الذي رسمه الله تبارك وتعالى صراط الله المستقيم. ليكون للعالمين نذيرا، وكذلك ممكن أن يكون الضمير هنا يعود على النبي محمد على عبده، ليكون للعالمين نذيرا، يعني ليكون الرسول للعالمين نذيرا، أي بهذا القرآن الذي أنزله الله إليه وبيده، فيكون الرسول منذر العالمين ببركة نزول هذا القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال له الله تبارك وتعالى في آخر هذه السورة قال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، رسول في كل أمة من الأمم وقرية من القرى في العالم، لكن الله أرسل النبي إلى كل القرى إلى كل الأمم. قال له فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، جاهد يا محمد الناس بهذا القرآن جهادا كبيرا. فالله تبارك وتعالى أرسل أنزل على عبده محمد الفرقان ليكون النبي محمد للعالمين نذيرا، وليكون هذا القرآن للعالمين نذيرا. قال جل وعلا الذي له ملك السماوات والأرض، يعني الله تبارك الله الذي نزل الفرقان، من الله سبحانه وتعالى؟ قال الذي له ملك السماوات والأرض، السماوات كل ما أعلم والأرض ما تحتنا، كل هذه السماوات والأرض ملكها لله تبارك وتعالى، ملك ذات وتصريف، فقد ملك ذاتها، الله أنشأها من وجوده هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، ويملكها كذلك تصريفا هو الذي يصرفها سبحانه وتعالى. فكل أنواع التصريف الموجود في المخلوق وكل أنواع التحول من حالة إلى حالة كلها بيد الله تبارك وتعالى. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، ما اتخذ الله تبارك وتعالى ولدا، وإنما هو الواحد الأحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى، لأنه لو اتخذ ولدا لكان شبيها له ونظيرا له وكفئا له، يفعل كما يفعل وله نفس الصفات، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويحاسب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لم يتخذ الله ولدا لأنه لا ولد له ولا ند له ولا كفئ له ولا نظير له ولا شبيه له، ولم يتخذ ولدا سبحانه وتعالى. وكل الذين نسبوا له الولد كذابون، افتروا هذا كقول مشرك العرب إن الملائكة بنات الله، وقول النصارى إن المسيح عيسى ابن الله، وقول اليهود إن عزير ابن الله، كل هذا من الكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى. ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ليس له من يشاركه في الملك فأي شيء، لا من التصريف في نفسه ولا في غيره، فلا ملائكته يشاركونه ولا رسله ولا أحد من خلقه له شريك في الملك، سواء كانت هذه الشركة في أن يخلق شيئا معه أو أن يعينه سبحانه وتعالى في خلق شيء أو أن يتصرف أي تصرف، ما جعل الله تبارك وتعالى لأي مخلوق أن يتصرف لا في نفسه ولا في غيره إلا بمشيئة وإذن مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. فليس له شريك في الملك قط، وخلق كل شيء، كل ما سوى الله، كل شيء مما سوى الله قد خلقه الله تبارك وتعالى، وقدره تقدير، جعل له قدر ومقدار، فالصفات والخواص والزيادة والنقص كل مخلوق قدره الله تبارك وتعالى تقدير. وكذلك في التصريف، تحول المخلوق من حالة إلى حالة كلها بمقادير من عند الله تبارك وتعالى، أي حركة أي سكون إنما هي بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مخلوق بقدر، حتى الحركة حتى سقوط ورقة من شجرة إنما هي نازلة بقدر من الله تبارك وتعالى. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يأتي الفرقان ده هنا بعد أن بين الله تبارك وتعالى صفاته وإنعامه وإفضاله وبركته بإنزال هذا القرآن، بين بقى ما دون هذا. قال جل وعلا: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشر. انظر ضلال المشركين، تركوا الله الرب الإله سبحانه وتعالى الذي له ملك كل شيء ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، تركوا الإله هذا سبحانه وتعالى واتخذوا من دونه، يعني اتخذوا هنا اعتقدوا من دونه من دون الله تبارك وتعالى آلهة معبودات. آلهة جمع إله، والإله والمعبود الذي يعبد من دون الله، وهذه آلهة في التسمية وليست في الحقيقة. هم سموها آلهة واتخذوها آلهة وهي ليست آلهة، يعني عندما اعتقدوها آلهة ما في إله إلا الله، لكن هي ليست آلهة. فالملائكة والجن والإنس والشجر والحجر والوثن، كل هذا الذي عبد من دون الله، هم اتخذوه إله، يعني جعلوه هكذا لكنه ليس إله. فاليهود عندما صنعوا عجل بأيديهم وقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسوا، هذا هم اتخذوه، هم جعلوه إله. قال موسى لهم، قال يا قوم اقتلوا، قال يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، باتخاذكم العجل إيه؟ إله، يعني اتخذتوه إله هو ليس بإله، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. هؤلاء اتخذوا من دون الله آلهة، اتخذوهم يعني جعلوهم ونسبوا لهم أنهم آلهة، والحال أنهم ليسوا آلهة. كيف يكون إله وهم لا يخلقون شيء؟ الإله لا بد أن يكون خالقا، لا بد أن يخلق، يخلق من يعبده، عشان يعبده هذا الذي العابد لا بد يكون هذا قد خلقه، بعدين هو يرزقه، تصرف فيه، يحييه، يميته، يطعمه، يسقيه، يعتني به، يتفضل عليه، بعدين يستحق عند ذلك أن يعبده. لكن هذا الإله الذي اتخذه، أول شيء ما خلق شيء، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إضافة على هذا أن هذا الإله نفسه هو مخلوق، قد خلقه الله تبارك وتعالى، أو أن هذا الإنسان هو خلقه بيديه، نحته بإيديه، فكيف يكون هذا الذي نحته بيديه هو إله؟ وكيف يكون من خلقه الله تبارك وتعالى ولا يملك نفسه شيء هو يكون إله؟ وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، لا يملكون يعني هذه الآلهة لأنفسهم ضرا ولا نفع. وقدم الله الضر لأنه أهون، يعني جلب الضر على النفس أهون من جلب النفع. جلب النفع يحتاج إلى شيء من العناية والخبرة، أما جلب الضر يستلم ثانيا يضر نفسه بكل سهولة، فيضرب نفسه يقول يضر نفسه بأي سهولة. فالضرر أن يضر الإنسان نفسه أسهل عليه ممن أن يجلب نفع لنفسه. فقدم الضر، يعني حتى ضر نفسه لا يستطيع أن يفعل هذا لأنه لا يملك هذا، وإنما الذي يملكه من خلقه سبحانه وتعالى ومن قدر له كل شيء. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لا لأنفسهم ولا لعابديهم، يملك موتهم أو حياتهم أو نشورهم، يعني النشور وهو الحياة الأخرى يوم القيامة. فهذا حال كل ما عبد من دون الله مهما كان، من الملائكة في السماء إلى الأوثان والأصنام في الأرض، كلها بهذه الصفة، لا يملك شيء مما عبد من دون الله لنفسه ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور. وهذا من العجائب، هذا من عجائب يعني مسائل الإيمان، كيف يترك الناس الإله الحق الذي لا إله إلا هو خالق سبع الأرض ويعبدون آلهة هذه الصفة. ثم بعد ذلك قال جل وعلا: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى. انظر مقالتهم في القرآن، تركوا الإله الواحد الذي لا إله إلا هو وأتوا هذه مقالتهم في القرآن. وقال الذين كفروا، وسماهم الله تبارك وتعالى بوصفه لأن هذا الذي دفعهم إلى هذه المقالة هي الكفر، إن هذا إلا إفك افترى. في الحصر قالوا بالحصر إن هذا اللي هو القرآن إلا إفك، يعني ما هو إلا إفك، ما له شيء ثاني، يعني لا فيش خيارات، هذا بس هو ليس القرآن إلا هذا، إن هذا إلا إفك. الإفك هو الكلام المكذوب المقلوب، يسمى إفك لأن الإفك هو القلب، يعني كلام مقلوب، إفك كذب يعني على غير وجه، إلا إفك افتراه، افتراه النبي يعني بأن محمد افتراه يعني اختلقه وجاء به من عنده، وأعانه عليه قوم آخر، أعانه يعني أعان النبي على أعان محمد على هذا الكذب قوم آخر، الناس الثانيين هم أعانوا، وقد نسبوا هذا إلى كثير، إلى رجل رومي وإلى كذا وإلى كذا من دول، إنهم هم الذين أعانوا النبي على هذا. قال جل وعلا فقد جاءوا ظلما وزورا، فقد جاءوا يعني جاء هؤلاء الكفار بمقالة هذه ظلم، والظلم وضع الشيء في غير محله، القرآن كتاب الله المنزل الحكيم الذي تحدى الله تبارك وتعالى به الأذن الأخيرة أن يأتوا بسورة من مثله المعجز يكون هذا حكمه فيه، وزورا كذب، كذب الذي قالوه كذب، وقالوا مقالة أخرى أساطير الأولين اكتسب، يعني ليس هو الذي افتراها وإنما هذا كلام مفترى من قديم، كلام مفترى مكتوب من قديم، أساطير جمع أسطورة، والأسطورة يعني الحكاية التي تسطر وتكتب بسطور، أساطير الأولين هم الذين افتروها مش الرسول له، والأول الأول قالوا أن الرسول الذي افتراه، إن هذا لا يفكن افتراه يعني محمد، أما هذا الآن قالوا لا هذا كتابة مكتوبة قديمة الأولين السابقين اكتتبها يعني نقلها هو وجاء يعطيها لنا، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، تملى عليه هذه الأساطير بكرة في الصباح والمساء، يجي في الصباح والمساء من يملي عليه هذا ويكتبه، وهذا يعني من الكذب الوقح، فإنهم يعلمون أن النبي لم يكن يقرأ ولا يكتب، وأنه ليس هناك من يعني من من من شيء حتى يعني ظاهر يقولون بأنه هو يأتيه، وإنما نسب الأمر إلى غير فاعله، اكتتب تملى عليه بالبناء لما لم يسمى فاعله بكرة وأصيلا. قال جل وعلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، قل لهم أنزله، أنزل هذا القرآن الله الذي يعلم السر في السماء والأرض، وهذا في تخويف لهم، وهذا في تخويف لهم، معنى السر، سر ضد الجهر، فالجهر العلن والسر الخفي، الذي يعلم السر في السماوات والأرض، تخويف لهم أن الله تبارك وتعالى يعلم سرهم، يعلم أنهم يقولون هذا عن كذب وعن اختلاف يعني عن تعمد للكذب. ثم قال جل وعلا إنه كان غفورا رحيما، يعني من مغفرته ورحمته سبحانه وتعالى أن مثل هؤلاء قد يتوبون بعد ذلك يتوب الله تبارك وتعالى عليه، وكذلك فإن الله تبارك وتعالى يعني لا يعجل لهم مثل هذه المقالة الشديدة في الكفر والعناد، يستحقون عليها أن ينزل عليهم الهلاك التوي واللحظة، ولكن الله مع هذا يمهلهم ويعطيهم فرصة يعني فعلهم أن يرجعوا. إنه كان غفورا رحيما، هذه مقالتهم في القرآن ومقالتهم في الرسول صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. فبعدما اتهموه بالكذب قالوا اعترضوا بقى على حكمة يعني إرساله، وأن إرساله واختياره ليكون رسولا ليس مقتضى الحكمة، وأن هذه حاله على هذا النحو دليل على كذبه، وقالوا ما لهذا الرسول يعني ما شأن هذا الرسول، وطبعا يقولون هذا الرسول من باب الاستهزاء والطنز عليه، يأكل الطعام يعني مثلنا ويمشي في الأسواق كذلك فيتعب في المشي في الأسواق يبيع ويشتري ويتكسب، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، يعني هل إن كان رسولا حقا من الله خلق السماء والأرض أن ينزل إليه ملك يكون معه فيكون معه نذيرا، نذيرا يعني خاطب الناس ويخوفهم ويكون شاهد له وهذا نازل من السماء، أو يلقى إليه كنز أو يلقى إليه كنز من الله تبارك وتعالى لينفق منه ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى الأسواق ويتكسب ويكون، أو تكون له جنة يأكل منها، بذلك الكنز يكون عنده بستان مليء بأشجار الفواكه وغيرها فيأكل من هذا البستان ولا يحتاج يعني التكسب يكون بهذه المنزل. قال جل وعلا: وقال الظالمون، إضافة إلى قولهم هذا، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أيضا حصروا الأمر وبينوا بأن محمد إنما هو قد سحر عقله وخلف عليه ويتكلم بهذا الكلام بدون وعي منه، فهو مغلوب على عقله مسحور، سحرته الجن ويتكلم بها. إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال جل وعلا: انظر كيف ضربوا لك الأمثال. يعجب الله تبارك وتعالى من صنيعهم وإفكهم وضرب الأمثال البعيدة في الكفر والعناد والكذب، وأن هذا من الكذب، وأن هذا لا يقوله إنسان يعني عاقل عن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي تحتف كل الأدلة على صدقه، فلم يكذب عليهم قط قبل أن يقول هذه المقالة، أتاهم بكتاب يتحداهم فيه، رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب وأتى بهذا القرآن من الله تبارك وتعالى، لم يجلس إلى راهب، لم يجلس إلى أحد يتعلم منه هذا القرآن، هذا القرآن بلغتهم، ويخاطبهم الله تبارك وتعالى فيه خطاب مباشر ويدحض كل ما هم عليه من الباطل ويبين الحق أتم البيان، ثم يقال فيه هذه المقالات. قال جل وعلا: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، هذه الأمثال الضالة، الأمثال الضالة الكافرة، فضلوا بهذا لأنهم ظنوا عندما ضربوا هذه الأمثال خلاص اقتنعوا، يعني هؤلاء الذين افتروا الفرية ثم صدقوا أنفسهم هم اللي افتروها، إن هذا الرجال بتملى عليه هذه، إنه اكتسب هذه، إنه هو يعني مغلوب على عقله مسحور، والنبي أمامهم في منتهى العقل والحكمة والأناة والصبر صلوات الله وسلامه عليه، يعلمون كل هذا. فلما ضربوا هذه الأمثال للنبي الله قال جل وعلا: فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ضلوا لأنهم لما افتروا وقالوا هذا الكذب وتمسكوا به واعتقدوه خلاص يصير مشوا في طريق الضلالة، فلا يستطيعون السبيل إلى الهداية، لا يمكن بعد ذلك يفكروا في الهداية لأنهم اقتنعوا وآخرين اقتنعوا بما افتروه وكذبوا، فلا يستطيعون سبيلا يعني إلى آخر يتخذونه إلى الهدى وأن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. ثم قال جل وعلا: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، تبارك عم خيره وبركته سبحانه وتعالى وإفضاله وإنعامه، الذي الله يعني الله الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، أن يجعل لك خيرا من ذلك في الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار، يجعل لك جنات بساتين، ليس جنة واحدة، تجري من تحتها الأنهار، من تحتها من تحت أشجارها ومن تحت قصورها، ويجعل لك قصورا في الجنة، وهذا خير من هذا الذي يعني قالوا إنه ينبغي للرسول أن يأخذه في الدنيا كنز من المال من الذهب أو بستان يأكل منه. ثم قال جل وعلا: بل كذبوا بالساعة. هذه مصيبتهم، أو هذا السبب في أن يقولوا ما قالوا من الكذب والافتراء، أنهم كذبوا بالساعة، هم يعتقدوا أن هذه هي الحياة، هي حياتهم الدنيا، وليست هناك حكومة ما سيحاكمون على أعمالهم، وليس هناك مقاضاة، ولم يأخذوا جزاء أعمالهم، وأنه خلاص، وبالتالي هم أهل الثراء وأهل الغنى وأهل المال وأهل البيت وأهل الرياسة، والنبي عندهم رجل ضعيف صلاف مع الذين معه، فخلص وأنه حيموت ويموت وهم على هذا الحال، ويموت النبي كذلك مخلع على هذا الحال، إذا لا شيء، فما الذي يخيفهم؟ فالذي لأنهم لما كانوا لا يخافون من بعث ولا نشور فإنهم قالوا هذه المقالة. قال جل وعلا: بل كذبوا بالساعة فقالوا هذه المقالة. قال جل وعلا: وأعتدنا لمن كذب بالساعة. أعتدنا هنا بالزيادة يعني أعددنا وهيئنا أصبح أمر مخلوق ومهيئ موجود. لمن كذب بالساعة سعيرا نار مستعرة مشتعلة إذا رأتهم من مكان بعيد هذا السعير سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا جاءت جهنم وقد جاء في الحديث أن جهنم تؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام في كل زمام 70,000 ملك يجرون. فإذا رأوها بعد ذلك سمعوا لها تغيظ، والتغيظ وهو الحنق والغضب والرغبة في الانتقام، فهي مش رائبة وتنتظر يعني هؤلاء أعداء الله تبارك وتعالى لفضحنا ولتذيقهم العذاب الشديد. والنار لها إدراك، كل الجمادات لها إدراك، كل الجمادات كل ما خلق الله تبارك وتعالى له إدراك، وإن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحه. فالنار لها إدراك والشجر له إدراك، كل شيء له إدراك، فهي مدركة تعرف أعداء الله تبارك وتعالى. تغيظا وزفيرا، الزفير إخراج، يعني الزفير في الإنسان إخراج الهواء من رئة الإنسان إلى الخارج. الزفرة وهي الحر الشديد الذي يكون مفتون فيها فإنها تخرج. وقد أخبر النبي بأن يعني الله تبارك وتعالى قد سمح لجهنم زفرتين، منها زفرة في الصيف يعني فدية تخرجها، فهي أشد ما يراه الناس حرا في الدنيا. سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. إذا ألقوا هؤلاء الكفار الذين صالت أنسنتهم في الكذب وقالوا عن الله ما قالوا وقالوا عن الرسول وقالوا عن القرآن، عندما يلقون في مكان ضيق من النار مقرنين يعني مصفدين، كل واحد منهم في الأصفاد، إما يعني قد قرنت يداه برجلاه وأصبح في سلسلة واحدة كما قال تبارك وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعوها 70 ذراعا فاسلكوه. فإذا قيد بالسلسلة التي يكون طولها 70 ذراعا بذراع الملك وقيد فيها وألقي فيها مقيدا على هذا النحو، وبالتالي إذا ألقي لا يستطيع أن يمنع النار لا عن وجهه ولا عن ظهره، كما قال تبارك وتعالى لا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، فلا يستطيع أن يرد النار عن نفسه. يومئذ لا يردون، حينئذ لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهوره، ما يستطيع أن يكف النار لا عن وجهه ولا عن ظهره لأنه قد غلت يداه وقيده. فإذا ألقوا بهذا الشكل في النار وفي مكان ضيق منها، نار من فوقهم ومن تحتهم وقد حبس في هذه النار على هذا النحو وهو مقيد ومصفد بالأغلال، هنالك في هذا الوقت تعوا هنالك ثبورا، ثبورا يعني هلاكا، يدعو بالهلاك على أنفسهم، يعني يا الله أهلكنا خذ أرواحنا اقضي علينا ونحن بيدك. ولكن يقال لهم عند ذلك، عند ذلك لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا لأن هذا لن يسمع لكم ولن يستجاب لكم، وادعوا ثبورا كثيرا قدر ما تشاء، فدعوا على أنفسكم بالهلاك كيف شئتم، فإن هذا أمر ممتد وطويل وطويل ولن ينتهي، فليست له نهاية. ومعنى وادعوا ثبورا كثيرة أنه لم يستجاب لكم، كما في قول الله تبارك وتعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ثم قال جل وعلا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. هنا يبدأ المقارنة بين حال هؤلاء الكفار المعاندين، هذه حالهم في الدنيا وهذه حاله في الآخرة، وبين حال المؤمنين الذين آمنوا بهذا القرآن وآمنوا بهذا الرسول وهذه حالهم في الآخرة. أذلك يعني ما في هؤلاء المجرمين الآن الذين ألقوا في النار على هذا النحو خير أم جنة الخلد، جنة الخلد الخلود البقاء الذي لا ينقطع التي وعد المتقون، وعد الله تبارك وتعالى به عباده المتقين الخائفين منه جل وعلا، كانت لهم جزاء ونصيرا. حكم من الله تبارك وتعالى، كانت هذه الجنة لهم جزاء لأعمالهم ومصيرا، يعني مآلا ينتهون إليه، فهذه مآلهم الذي سينتهون إليه. أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين. لهم لهؤلاء المتقين أهل الجنة لهم فيها ما يشاءون، كل ما يريدون، كل ما أرادوه مما تخيلوه ومما يدعونه فيعطوه، ما في شيء ممنوع، لا ممنوع، وبدون يعني إلحاح وطلب، بمجرد أن يخطر بالبال، بمجرد ما يدعيه المؤمن فإنه يكون، خطر بباله أن يكون كذا فيكون، فلا ليس هناك إلحاح أو طلب أو حاجة أو انتظار حتى تأتي طبتهم، بل تستوي الله. لهم فيها ما يشاءون خالدين، خالدين ماكثين في هذا النعيم مكثر لا ينقطع، كان على ربك وعدا مسؤولا. يخبر الله بأن هذه الجنة على ربك وعدا منه مسؤولا، يسأله عباد الله تبارك وتعالى الله يحققه، كما قال ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. فهذا الوعد المسؤول الذي يسأله عباد الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا فإن الله تبارك وتعالى محققه، لأن وعد والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، الله لا يخلف وعده جل وعلا. كان على ربك وعدا مسؤولا. ثم قال جل وعلا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. هذا تبكيت، هذا مشهد من مشاهد القيامة، وتبكيت لهؤلاء المجرمين، انظر كيف كان حالهم في الدنيا وهم يقولون عن القرآن وعن الله ما يقولون، وهذا حالهم في الآخرة. ويوم يحشرهم يجمعهم وما يعبدون من دون الله والذي عبدوهم من دون الله من هذه الأوثان والأصنام فيقول لهؤلاء المعبودات أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، يعني هل أنتم الذين دعوتموهم إلى أن يعبدوكم ولا هم ضلوا بأنفسهم؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما. الملائكة الذين عبدوهم من دون الله وعيسى الذي عبد من دون الله، عند ذلك يرجعون الله يقول سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. الله وليهم سبحانه، يعني هذا لا يصح ولا يكون بتاتا أن يعني الملائكة الذين عبدوا من دون الله أو عيسى أو غيرهم من المؤمنين إنهم يجعلوا لهم يعني أولياء من دون الله، ولكن هؤلاء متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. ولكن هؤلاء متعوا في هذه الدنيا وفرحوا بالدنيا فيها حتى نسوا الذكر، نسوا ما ذكروا به وكانوا قوما بورا خراب. البور الخراب ناس خربانين، كانت عقولهم وقلوبهم خراب، فكانوا على هذا النحو قوم بور خربانين، فلذلك كانوا على هذا النحو من الشرك. قال جل وعلا فقد كذبوكم بما تقولون، كنتم تقولون ان عيسى هو الذي هو الهكم وهذول كذا وكذا وكذا، فقد كذبوكم يعني ايها يعني العباد بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا قفل عليكم، فما تستطيعون صرفا عن النار، يعني لا تفعلوا أن تنصرفوا عن النار بأي صرف، ولا نصرا يعني انتصار على الله تبارك وتعالى، ما تستطيعون شيء، لا تنتصروا بأنفسكم ولا تصرفون عن النار بأي صرف، برحمة من الله بإذن منه بفكاك لكم نار. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، كل من ظلم منكم نذقه عذابا كبيرا في النار عياذا بالله. ثم قال جل وعلا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لأكلنا الطعام مش في الأسواق، هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له ما أرسلنا كل المرسلين الذين أرسلناهم قبلك من عيسى أول رسول ليس بين عيسى وبين النبيين لي إلى نوح عليه السلام كلهم كانوا بهذه الصفة يكون الطعام فأنفر في الأسماء فهم بشر من البشر ولم يعطي الله تبارك وتعالى أحد منهم كنز ولا جنة وإنما كانوا يعيشون مثل ما يعيش البشر ويتكسبون ويعملون إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ثم قال جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة يعني الرسول يفتن بهؤلاء الكفار طبعا بتكذيبهم وعنادهم وسبهم له وتشدية واستهزاء به فكل الرسل استهزئ به وقيل لهم نفس المقال كذاب ساحر كذلك كل يد. كذلك ما أرسلنا في قرية يعني من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافر وكذلك قالوا الله يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به كلهم ناس وقال النبي ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبل فالذي قيل النبي محمد أنه ساحر وأنه كذاب وأنه مفتري كله قد قيل الرسل فهذه يعني يختبر الرسول بهذا بأن يصبر على أذى القوم وعلى سبهم له وشتمهم له واحتقارهم له وكذلك هؤلاء يختبرون هل يصدقون الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى وأنه يقرون بحكمة الله في أن يرسل لهم رسول من أنفسهم يشوفوه يعرفوه إن هذا فلان ابن فلان نعرفه يعرفون صدقه يعرفون أمانته وكذا كذا وبعدين يخاطبهم يكون أمامهم في العمل فيصلي لهم يصوم مثلهم يعمل مثلهم فيأمرهم بأمر كنهم أما لو كان ملك أول شيء إذا كان ملك لو جاءهم بصورته مات انصعقوا من شكله ومن كلامه إن أرسل الله تبارك وتعالى هذا الملك على شكل رجل منين انت جاي انت منين نزلنا من السماء شنو نعرفك مش عرفنا انك انت ملك من الله تلبس العيوم الأرض كما قال جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا شنو نكلمه ولبسنا عليه ما يلبسون سبت عليهم الأمر ما يستطيعون فكون الله يرسل لهم رسول من عندهم يختار وينزل عليه وحيه ويرسله حتى يعرفوا صدقه ما تقدر يميزوا بين يعني الصادق والكاذب فيه ويكون قدوة لهم وأسوة لهم ويعيشوا معاه وكذا وكذا هذه حكمة لكن الظالمون لا يقروا بحكمة الله تبارك وتعالى فيه هذا يقولوا لا ليش ما أرسل ملك وليش ما يكون كذا وليش ما يكون الرسول على هذا النحو وليش ما ينزل على فلان ما ينزل على فلان قال جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة يعني هؤلاء الكفار والمجرمين فتنة أن الرسول اختبار له والرسول كذا اختبار له أتصبرون يعني يرسل أتصبرون على هذا الابتلاء والاختبار وكان ربك بصيرا تطمين للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله مبصر به بسال مجازيه سبحانه وتعالى وأنه لا يغيب عنه شيء من أعمال خلقه سبحانه وتعالى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك